وآل كل وأزواج كل ذريه من صحابة كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك. قال الشيخ الله رحمه الله شيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا المسلمين أجمعين. باب المن والفداء الأنقال. قوله ناقة هدرة يقال هدر البعير إذا صاح. ويروى كانت ناقة منوقة أي مذللة مروضة يعني مدللة يعني بائعة بائعة لا معرفة في إيه بالسير وفي كذا لا تعصي راكبها. نعم. ويروى كانت مجرسة أي مجربة في الركوب والسير. نعم. قال الإمام رحمه الله فيه دليل على جواز شد الأسير بالوثاق وأن الكافر إذا قال أنا مسلم لا يحكم بإسلامه بهذه اللفظة حتى يشهد بالوحدانيات والرسالة لأنه يريد به أنا منقاد ولو كان محكوما بإسلامه رده إلى الكفار لما رده إلى الكفار. وفي قوله لو قلت وأنت تملك أمرك لأفلحت دليل على أن الكافر إذا وقع في الأسر فادعى أنه كان قد أسلم قبله لا يقبل قوله إلا ببينة تقوم عليه. وإذا أسلم بعدما وقع في الأسر حرم قتله وجاز استرقاقه. وإذا قبل الجزية بعد الأسر هل يحرم قتله؟ فعلى قولين. وفيه دليل على جواز الفداء. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400 درهم رضي الله عنه أنا عن بدر الصحابة رضي الله عنه. ولو وقع في أسر المسلمين صبي من أهل الحرب يحكم بإسلامه تبعا للسابي ولا يجوز رده إليهم. وكذلك لو أسلم أحد أبوي الصغير الكافر يحكم بإسلام الولد ويكون مع المسلم منهما. كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه فإن الإسلام يعلو ولا يعلى. كانت وليد مسلمة وسيدنا العباس تأخر إسلامه. نعم. إلى إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى. لا أيام الفتح. نعم. باب الكافر إذا جاء مسلما بعدما غنم ماله لا يجب الرد عليه. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملك. هذا قول من؟ هذا قول الشيخ. هذا الجواب إيش دليلك يا شيخ؟ أخبرنا ها؟ قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب حاء قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثني إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أخي ابن شهاب قال محمد بن شهاب وزعم عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن المسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه. معي من ترون يعني على هؤلاء الغزاة لهم حق في الإيه؟ لهم حق في الغنيمة. ما يمكن أنا الذي أعطيكم لابد من أن أشاورهم. نعم. صلوات الله وسلامه عليه الذي لا يتعدى. شوف يعرف الحقوق جارف الحقوق. فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال. اختاروا إما إحنا الاثنين. ما يمكن أقول للصحابة رضي الله عنهم السبي والإيه والغنيمة. واحد من الاثنين اختاروا. كتبونا نرد عليكم. نعم. وقد كنت استأنيت بكم. وأنا قد استنيت زمان إنكم تيجوا قبل ما أقسم الغنيمة لكن أنتم تأخرتم. وكان أنظرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 ليلة حين قتل ابن الطائف يعني زيادة ما أوصل 20 بين 20 بضعة عشر عشر عشر ليالي وفوقها ليالي ما بلغت 20. نعم. حين قفل من الطائف قفل معنا رجع. فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا. سبينا ترد علينا أهلنا وذرياتنا. نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله. يعني قام خطيبا. قام خطيبا. نعم. ثم قال أما بعد فإن إخوانكم جاءوا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب أن يطيب ذلك فليفعل. يعني أن يسامح واللي ما يبغى يصلي على يدين وأنا إذا جاء سبي غيره أعطيه منه. نعم. فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله. يعني رضينا بما حكم صلوات الله وسلامه عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن. برضو الرسول عليه السلام قال ربما واحد ما أذن بس كده قال مع الناس لا اجعل عرفاءكم رؤساءكم. نعم. فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاءكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاءهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا أنهم قد طيبوا. فرجعوا إلى العرفاء قالوا إن أتباعنا كلهم طيبوا أنفسهم مثل ما قلت. هذا الذي بلغني عن سبي هوازن. يقول هذا الذي بلغني عن سبي هوازن. فإذا يجوز هذا الفعل. نعم. هذا حديث صحيح. قال الإمام رحمه الله في هذا الحديث من الفقه جواز سبي العرب واسترقاقهم كالعجم. واختلف فيه أهل العلم وللشافعي فيه قولان وفيه أن من جاء وأسلم بعدما غنم ماله لا يجب رد ماله عليه. ويستدل بهذا من يقبل إقرار الوكيل على الموكل لأن العرفاء بمنزلة الوكلاء. وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم السبايا بقول العرفاء من غير أن يرجع على الموكلين. وجوز أبو حنيفة إقرار الوكيل على الموكل في مجلس الحكم ولم يجوز جماعة منهم ابن أبي ليلى والشافعي. أما من أسلم قبل أن وقع في الأسر فقد أخذ أمواله وأولاده. قال النبي صلى الله عليه وسلم لصخر بن الغيلة إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم. نعم. قبل الإيه؟ قبل أن تقدروا عليهم قبل أن نأخذهم. نعم. باب الأمان. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مسعب عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول أخ سيدنا علي أخ سيدنا جعفر أخ طالب الذي هو الأكبر الذي مات قبل الإسلام أو مات في أوله. نعم. تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب فقالت فسلمت وقال من هذا؟ لا يغتسل عريانا أمام الناس بل كان إيش فاطمة تجعل له سترة وهو يغتسل من وراء الإيه لا سترة بخلاف بعض الناس يغتسلون أمام بعضهم بعضا. نعم. نسأل الله السلامة. فقالت فسلمت وقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب ابنة عمي. نعم. فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات الضحر. نعم. ملتحفا في ثوب واحد ثم انصرف فقلت له يا رسول الله زعم ابن أمي علي ملتحفا في ثوب واحد حال كونه ملتحفا يعني جعل له إزارا يعني شيء طويل جعل منه إزارا وأخذ الباقي جعله إيه رداء نعم. ثم انصرف فقلت له يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني وذلك طحان. وذلك الوفد الذي قاله الرسول فيه كان وفد طحان، يعني على أن الطاهرة السيدة أخت سيدنا علي رضي الله تعالى عنه جاء رجل وطلب منها أن تجيره من أخيها سيدنا علي رضي الله عنه، لأنه كان يريد قتله، كافر يريد قتله، فهي مو واحد، كمان في رواية أنهم كانوا أزوج من واحد، نعم، فأدخلتهم سقط عليهم باب الغرفة وذهبت إلى الرسول، وسيدنا علي لا يريد إلا قتلهم، نعم، فالرسول وافق على الايه على انه اجار من اجارته، وهنا دليل على ان المرأة لو اجارت نجيز اجارتها، فقلت هؤلاء انا اخذتهم في وجهي لا تقتلهم ولا كذا وكذا، نجيز فعل المرأة، نعم. هذا حديث متفق على صحته، اخرجه محمد عبد الله بن يوسف، محمد البخاري، اذا قال محمد الشيخ المراد به الايه البخاري، نعم. وأخرجه مسلم أن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قوله مرحبا أي لقيت رحبا وسعة، إيش معنى مرحبا؟ لما تقول للضيف تقول له مرحبا، يعني نزلت مكانا رحبا واسعا يا ضيف، لأنك يعني تقول له مرحبا فرحان به، نعم مرحبا، وأهلا يعني نزلت عند أهلك، يعني كأن هؤلاء الذي أنت نزلت عندهم كأنهم أهلك بمنزلة الأهل، نعم. وقيل رحب الله بك مرحبا، نعم، فوضعه موضع الترحيب، والرحب الساعة، وقوله سبحانه وتعالى وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، بما وسعت، نعم، أي بما وسعت. قوله أجرنا أي أمنا، ومنه قوله سبحانه وتعالى وهو يجير ولا يجار عليه، أي يؤمن من أخافه غيره، ومن أخافه هو لم يؤمنه أحد. وفيه بيان أن أمان المرأة نافذ. وروينا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم. المسلمون عام تدخل فيه المرأة فغيره، نعم. ففيه دليل على صحة أمان العبد سواء كانوا مأذونين من جهة مواليهم في القتال أو لم يكونوا. العبد كده يقول العبيد، نعم. وفيه دليل على صحة أمان العبيد سواء كانوا مأذونين من جهة مواليهم في القتال أو لم يكونوا. يروى ذلك لأنهم يعني دخلوا تحت لفظ المسلمون، سواء كانوا أحرارا أو عبيدا أو ذكورا أو إناثا، نعم. ويروى ذلك أن عمر وعلي بن عمر وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، ولم يجوز أبو حنيفة أمان العبد إذا لم يكن مأذونا في الجهاد. أما أمان الصبي والمجنون فباطل، ولو نزل كافر بأمان صبي فقال ظننته جائزا يرد إلى مأمنه لجهله بالحكم. وقال شقيق بن سلمة كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن بخانقين، خانقين جيش من المسلمين بخانقين رضي الله عنه أي بلدة من نواحي السواد في طريق همذان من بغداد، يعني من جهة أفغانستان ذيك الجمحلات، نعم. إذا قال أحدكم للرجل مترس فقد أمنه، فإن الله عز وجل يعلم الألسنة، يعني بلغته، نعم. أخرجه عبد الرزاق في المصنف ورجاله ثقات، ومترس معناه بالفارسية لا تخاف. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرني حماد وابن سلمة ابن دينار عن عبد الملك بن عمير الرفاعة بن شداد قال كنت أقوم على رأس المختار فلما تبين لي كذابته كنت أقوم على رأس المختار يعني كنت أحرسه المختار أحد الرؤساء الذين بعد ذلك قادر المسلمين والعياذ بالله المختار خرج على الخليفة وهذا يقول أنا كنت أقوم على رأسه يعني كنت أحرسه زي ما يقوم العسكري الشرطي على الملك جالس. نعم. فلما تبين لي كذابته أممت أيم الله أن أسل سيفي وأضرب عنقه. ليه؟ لأن تبين لي أنه البعيد منحرف. نعم. حتى ذكرت حديثا حدثنيه عمرو بن الحميق رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من آمن رجلا على نفسه فقتله واعطي لواء الغدر يوم القيامة. لولا أن الرسول ذم الغدر لقتلته لأنه أنا أوقف عليه لقتلته، لكن حديث الرسول يكره ذلك. نعم رضي الله عنه. قال الإمام رحمه الله وإنما يصح الأمان من أحد المسلمين إذا أمن واحدا أو اثنين، فأما عقد الأمان لأهل ناحية على العموم فلا يصح إلا من الإمام على سبيل الاجتهاد وتحري المصلحة. من لا تخن من إيه؟ من أمنك. من أمنك لا تخنه. نعم. فعقد الذمة لأنه المنصوب لمراعاة النظر لأهل الإسلام عامة. نعم. ولو جعل ذلك لأحد الناس صار ذريعة إلى إبطال الجهاد. يعني على أن الأمل للجميع لا يعطى إلا للإمام الملك أو السلطان الحاكم، وأما أمان الأفراد واحد اثنين هذا يجوز. نعم. باب النزول على الحكم. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدب نفسه بعلومه وعلومه في الله العالمين كتاب أحكام السبق والرمي إلى أن قال السبق والرمي، السبق على الخيل أو على الإبل أو على الأشياء التي تجري. نعم. هل يجوز السباق؟ جاء في الشريعة ولا لم يأتي؟ نعم نقول جاء عن الرسول سابق. نعم. وكذلك وعلى الأرجل كذلك، من يسبق على الأرجل دلنكاكي. نعم. وكذلك الرمي الإصابة. نعم. وتصح المناضلة أي المرامة بالسهام إذا كانت المسافة أي مسافة ما بين موقف الرامي والغرض الذي يرمى إليه معلومة. معلوم يعني لما نجي على الغرض نرميكم بيننا وبينه مترين أو 3 أمتار أو 4 أمتار أو 10 أمتار تكون المسافة معلومة. نعم. وكانت صفة المناضلة معلومة أيضا. نعم. بأن يبين المتناضلان كيفية الرمي من قرع وهو إصابة السهم الغرض من غرض. بأن يبين المتناضلان كيفية الرمي من قرع وهو إصابة السهم الغرض ولا يثبت فيه. إيه؟ أو من خصف وهو أن يثقب السهم الغرض ويثبت فيه، أو من مرق وهو أن ينفذ السهم من الجانب الآخر من الغرض. يعني أنواع، يعني ترمي السهم ولا يثبت فيه، أو ترمي الغرض ويثبت الشيء فيه، أو ينفذ يعني يخرج الايه يخرج المضروب ويخرج منه اتفقوا على الشيء. نعم. واعلم ان عوض المسابقه هو المال الذي يخرج فيها، وقد يخرجه احد المتسابقين وقد يخرجانه معا. هذا يسلم نصيبه وهذا يسلم نصيبه، او يخرج واحد منهم للسابق. وذكر المصنف الأول في قوله ويخرج العوض أحد المتسابقين حتى إنه إذا سبق بفتح السين غيره استرده أي العوض أخذه هو اللي ندر وأخذه يرجعه استرده أي العوض الذي أخرجه. وإن سبق بضم أوله أخذه أو أي العوض صاحبه السابق له. نعم. وذكر المصنف الثاني ليس ليس ليس من الجهتين ليس من الجهتين ما يقول له أنت تسلم إذا أنا لا من جهة واحدة من جهة واحدة. نعم. وذكر المصنف الثاني في قوله وإن أخرجاه أي نعم. وإن أخرجاه أي العوض المتسابقان معا لم يجز. لم يجز ليش وعندك جواب العاجل قال هنا جاب ولا قال لم يجز إيش يقول؟ أي لم يصح إخراجهما للعوض إلا أن يدخلا بينهما محللا بكسر اللام الأولى. محلي محلي محلي اللام الكسر الأولى. نعم. قوله لم يجز ظاهره أنه يحرم مع الصحة، فدفع ذلك الشارح بقوله أي لم يصح إخراجهما للعوض، لكن الأولى للشارح أن يقول أي لم يصح عقدهما حينئذ، لأن عدم الصحة الذي هو معنى الفساد حقه أن يسند للعقد. ولعله راعي ظاهر كلام المصنف إلا أن يدخلا بينهما محللا بكسر اللام الأولى، وفي بعض النسخ إلا أن يدخل بينهما محلل، فإن سبق بفتح السين كلا من المتسابقين أخذ العوض الذي أخرجاه، وإن سبق بضم أوله لم يغرم لهما شيئا. كتاب أحكام الأيمان والنذور. يعني الحين قال يتقيمنا الحين إذا الاثنين خرجوا قال إنت تخرج وأنا أخرج، فإن سبق فإن إيش يقول الشيخ؟ فإن سبق بفتح السين كلا من المتسابقين واحد منهم كل الاثنين هذا سبق وهذا سبق أخذ كل شيء كل واحد حقه ما بينهم إيه ما الثاني ما يأخذ لأن كلهم سبقوا. نعم. أخذ العوض الذي أخرجه وإن سبق بضم أوله لم يغرم لهما شيئا. وإن سبق بالمحلل المحلل لك الثالث سبقه لم يأخذوا شيئا لم يأخذوا إيه شيئا لم يأخذوا منه شيء. نعم. كتاب أحكام ما تكلم بحاجة زيادة عن كده. قوله وإن سبق أي المحلل، وقوله بضم أوله أي وكسر ثانيه على البناء للمفعول نظير ما مر، وذلك صادق بأن يسبقه كل وذلك صادق بأن يسبقه كل منهما سواء الاثنين سبقوا الاثنين سبقوا المحلل. نعم. سواء جاء معا أو مرتبا. نعم. أو يسبقه أحدهما سواء جاء أصحاب اللي ندروا الفلوس المتسابقين سواء سبقا يعني سبقاه الاثنين سواء أو واحد سبق والثاني من وراء صار هو مسبوق ولا مو مسبوق سواء سبقاه معا جاءوا الاثنين سواء هو متأخر أو سبقه واحد والثاني من وراء ما نقول سبقاه ولا ما يطلق عليه سبقاه لأنه هو متأخر في الحالتين دول الاثنين سواء المتسابقين أو واحد منهم جاء قدام والثاني يا ورا اطلق عليه سبقه. نعم. سواء جاء معا أو مرتبا أو يسبقه أحدهما سواء توسط بينهما أو جاء مع المتأخر فهذه أربع صور. نعم. فقد شمل الكلام المصنف سبع صور، ثلاث دخلت تحت الأول وأربع دخلت تحت الثاني. على حلنا هذا بخلاف حل الشارح والمحشي. يقول على حلنا. نعم. المحشي كأنه خالف الشارح. المحشي الشيخ الباجوري خالف الشارح في التصوير. يقول الشارح يقولي أول. فإن سبق بفتح السين في ألف سبق ولا ما في؟ ما في. فإن سبق يعني الإيه المحلل. فإن سبق المحلل. فإن سبق بفتح السين كلا من المتسابقين. أه وارجع طيب. أخذ العوض الذي أخرجه من الذي قال كله بين قوسين؟ لا فإن سبق هذا بين القوسين. نعم فإن سبق بين القوسين بين القوسين هذا كلام صاحب المت والذي ليس فيه هذا الشارح. فإن سبق كلا نعم فإن سبق بفتح السين كلا من المتسابقين أخذ العوض الذي أخرجاه. نعم الاثنين كلهم سبقوا المحلل الاثنين كلهم سبقوا المحلل لكن هم ما سبقوا بعضهم بعضا جو سوا فكل واحد يقول حق أنا رجع علينا كل واحد يقول للثاني حق رجع إيه رجع علي. نعم وإن سبق بضم أوله لم يغرم لهما شيئا وإن سبق بضم أوله أيوة. لم يغرم لهما شيئا بعد في القاف في سبق في ألف وإن سبق بعدين إشغال الشارح أوله وإن سبق لا إن وإن سبق بعدين وإن سبق بضم أوله نعم. لم يغرم لهما شيئا لم يغرم لهما شيئا نعم يعني لو سبقوا الاثنين تقدم هو تأخر. نعم كتاب أحكام الأيمان والنذور والمحجج وجل الله خير اللي ما قرأنا. فهذه أربع سور فقد شمل كلام المصنف سبع سور ثلاث دخلت تحت الأول وأربع دخلت تحت الثاني. نعم. على حلنا هذا بخلاف في في في قدامك يا جل في كلام في حج كلام قدامك قوله فإن سبق أي المحلل أيوة. وقوله بفتح السين أي والباء على البناء للفاعل على نظير ما سبق. نعم. وقوله كلا من المتسابقين مفعول لسبق. نعم. فالمعنى أن المحلل سبقهما هذه سورة واحدة المحلل سبقهما صار السورة إيه؟ سورة واحدة. نعم سواء جاء معا أو مرتبا سواء جاء معا يعني على أنه متقدم عليهم والاثنين جاءوا مع بعضهم أو هو متقدم عليهم واحد جاء وراء واحد جاء متأخر. نعم فهاتان صورتان. نعم قوله أخذ العوض الذي أخرجاه من أخذ العوض المحلل من الذي أخذ العوض المحلل. نعم أي لسبقه لهما في الصورتين المذكورتين. نعم يعني سواء في أي صورتين جاء معا أو جاء مرتبا. نعم ويمكن شمول كلام المصنف لما إذا سبق مع أحدهما وجاء نعم. الآخر وحده وفي هذه الصورة يأخذ مع الذي معه عوض المتأخر فقط. أيوة لو كان هو سبق وكمان واحد ثاني جاء وراه سبق مين سبق المتأخر يأخذ العوض حقه بينهما الاثنين بين المحلل وبين ذلك. نعم ومال الأول لنفسه. نعم وعلى هذا فقد دخل تحت قول المصنف فإن سبق ومال الأول ما يؤخذ منه شيء بل يأخذ نصيبة حق المسابق الثاني مع المحلل مع الايه مع المحلل. نعم وعلى هذا فقد دخل تحت قول المصنف فإن سبق إلى آخره ثلاث سور نعم قوله وإن سبق أي المحلل وقوله بضم أوله أي وكسر ثانيه على البناء للمفعول. نعم نظير يعني ما مر البناء للمجهول زي تقول سرق وسرق سرق وسرق سرق زيد المال الفاعل معلوم ولا مو معلوم الذي هو زيد من الذي سرق زيد ولو خشينا على أن ما نبغى نبين يقول سرق المال سرق الايه المال هنا جعلنا المال في محل زيد وأخفينا الفاعل بني للايه بني للمفعول أو بني للمجهول ما احنا عارفين من هو السارق إما للخوف عليه لئلا تقطع يده أو كذا أو كذا. نعم وذلك صادق بأن يسبقه كل منهما. نعم سواء جاء معا أو مرتبا أو يسبقه أحدهما سواء توسط بينهما أو جاء مع المتأخر. هذه أربع صور وعندنا ثلاثة قدام ثلاثة كم سبع صور. نعم فهذه أربع صور. نعم فقد شمل كلام المصنف سبع صور ثلاث دخلت تحت الأول وأربع دخلت تحت الثاني. على حلنا هذا بخلاف حل الشارح والمحشي وبقي الصورة بخلاف إيه؟ حل الشارح والمحشي. المحشي ما هو؟ في حاشية ثانية على على على على, على, على أبي شجاع. ها؟ يمكن يمكن نعم يمكن إذا كنت في الحاشية الثانية طالع في الأول في الأول كتاب التنفيذ الأول حينما يقول وبعده فقد أردت أن أحشي هذا حاشية غير حاشية الفلان في الأول في الخطبة. نعم يدخل. وبقيت صورة وهي ما لو جاءت الثلاثة معا فلا شيء لأحد منهم على أحد. كلهم الثلاثة متساويين كلهم مع بعض ليس لهم إيه شيء. نعم. وتحصل أن الصور في هذا المقام ثمانية. شمل كلام المصنف أولا وثانيا سبع صور منها. وبقيت الثامنة وقد علمتها. يعني المحجي دخل لنا الثامنة بعدين في الجزء الأول طالعوا لما حينما صنف الباجوري الكتاب هذا يقول وبعده كذا وقد إيش يمكن الله عليه مما هذا ولا يكون الحاجة هذاك جسمه الجمل محشي على من